السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب غفر الله لنا وله ولشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي، الآية. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب أراد به المؤلف رحمه الله أن يبين حكم من ينكر النعمة ومن يشكرها، لأن ذلك يدل، يعني شكر النعمة يدل على كمال التوحيد، وأن إنكار النعمة وإضافتها لغير الله يدل على نقص في التوحيد فينافيه أو ينافي كماله. وقوله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي، ولئن أذقناه يعني أعطيناه رحمة من عندنا صحة وعافية ورزق، وجميع ما تدل عليه هذه الآية من فضل الله ونعمه على العباد. ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء، يعني من بعد فقر ومن بعد المرض. إذا أعطى الله عبدا من عبيده نعمة من صحة وعافية ورزق وغنى بعد الفقر والمرض، ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء، يعني من بعد الشدة التي أصابته في مرض أو فقر، ليقولن هذا لي، يعني يقول: هذا أنا مستحق له، وأنا جدير به، وأنا أهل الذي لذلك. بدل ما يشكر نعمة الله ويقول: هذا بفضل الله، الحمد لله الذي أعطانا من غير حول منا ولا قوة، هذا بفضل الله، فإنه يفتخر وينسى فضل الله ويدعي أن له حول وقوة وقدرة في الحصول على هذه النعمة، ناسيا ما كان عليه من شدة وبلاء. ويقولن هذا لي، يعني هذا لي، يعني أنا مستحق له، وأنا محقوق به، وأنا أهلا لذلك. هذا من باب الافتخار والمباهات، ويدل على الكبرياء وعدم الشكر لله، لأنه أنكر فضل الله ولم يقل هذا من فضل الله، مثل ما قال قارون أيضا كما ذكر الله عنه لما أمر بأن يشكر نعم الله، قال: إنما أوتيت على علم عندي، يعني على علم مني بوجوه المكاسب وعلم التجارة، وأنا أعرف كيف أكتسب المال، ولم يقل هذا من فضل الله. وإن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة، أيضا وينكر أن تقوم الساعة، فيكون هناك جزاء وهناك حساب وهناك ثواب وعقاب، فهذا منكر. فمن أنكر قيام الساعة فقد كفر، لأن الإقرار والإيمان بقيام القيامة لليوم الآخر يعني هذا ركن من أركان الإيمان، فمن أنكره فقد كفر. لكنه يقول أنا فرض أنها قامت الساعة فسأكون أيضا أحسن حال. هذا أيضا لا زال يفتخر ويتباهى ويتكبر في نفسه ويتعاظم ناسيا وجاحدا فضل الله عليه. ولذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقول أن هذا ليوم أظن الصلاة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إنني عنده للحسنى. يقول على فرض أنها قامت القيامة فسأكون أيضا أحسن حال مع تماديه بكفر النعمة وجحدها وادعاها لنفسه دون الله، فإنه يستبعد أن تقول أن تقوم الساعة، ثم يقول إن قامت الساعة فسأكون أيضا أحسن حال. فهذا إذن يدل على جحده على كفره بالنعمة، فهو إن أراد أن النعمة ليست من عند الله لا أولا ولا آخر وليس لله فضل فهو كفر أكبر، يعني يخرجه من الملة. وإن ادعى أنها من عند الله إيجادا ولكنه أنكر أن يكون الله تفضل بها عليه وأنه إنما حصل عليها بحوله وقوته وجده واجتهاده، أو أنه ورث هذا المال جدا عن جد، فهذا كفر أصغر. نعم. قال مجاهد هذا بعملي وأنا محقوق به، يعني هذا نوع من التفسير للآية، يقول هذا بعملي وأنا محقوق به، يعني حصلت على هذا المال بحولي وقوتي بكد يميني وعرق جبيني، لم يقل بفضل الله، لم يقل الفضل لله وهو المنعم له الحق له الحمد والشكر، يقول هذا مالي وأنا محقوق به، يعني مستحقا له وأنا أهلا لذلك وجدير به، يعني بذلك مفتخر متكبر ناسيا وجاحدا فضل الله مضيفا النعمة لنفسه. نعم. وقال ابن عباس يريد من عندي، هذا لي يعني من عندي، يعني أني أنا الذي حصلته بكد يميني وعرق جبيني، وبذلك جحد فضل الله ونعمته عليه. والله عز وجل يقول وما بكم من نعمة فمن الله، ويقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فالواجب أن الإنسان إذا أعطي نعمة أو اندفعت عنه نقمة أن يحمد ربه وأن يشكره وأن يثني عليه، فله الفضل أولا وآخر وظاهرا وباطن ودائما وأبدا، فهو المتفضل بإسباغ النعم وإزالة النقم. لكن الذي ينكر فضل الله فإنه جحود لفضل الله، منكرا لنعمه، معرضا نفسه لمقت الله وغضبه وإزالة النعمة عنه، فإن الذي أنعم عليه بالنعمة قادر أن ينزعها منه بلمحة بصر ولا يعجزه شيء عز وجل. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فالله عز وجل غيور على نعمه، إذا لم تشكر فإنها تزول والعياذ بالله، كما أنه غيور على حرماته فلا يرضى أن تنتهك حرماته أو تتعدى حدوده. نعم. قال وقوله إنما أوتيت على علم عندي الآية. على علم عندي يعني أني أعرف طرق التجارة وماهر بالاكتساب وطرق الربح، كل ذلك يعني يستبعد أن يكون الفضل لله، ويضيف هذا كله لنفسه، وأنه بمهارته وقوته ومعرفته حصل على هذا المال متناسيا فضل الله عليه، فهذا والعياذ بالله قد كفر نعمة الله وعرض نفسه لمقته وغضبه وزوال نعمته. نعم. قال قتادة على علم مني بوجوه المكاسب. نعم، يعني يقول إني أنا كل هذا، هذه الألفاظ تنوع يعني بألفاظ المفسرين بيان بكيفية إنكار النعمة، فكل يأتي له بلفظ والمعنى واحد، المعنى واحد، لكن لتوسع المعاني وسعة اللغة العربية واحتمال اللفظ ومعانيه لهذه الألفاظ، فإنهم رحمهم الله فسروها كل بلفظ والمعنى واحد، المقصود والهدف والحقيقة أنه أنكر نعمة الله وفضله وجحد نعمه وأضافها إلى نفسه وإلى حوله وقوته، وأنه مستحق لهذه النعم، وهذا منه تكبرا وعنادا وجحدا بفضل الله ونعمه، وهذا هو كفر النعمة والعياذ بالله. نعم. قال وقال آخرون على علم من الله أني له أهل، وهذا معنى قول مجاهد أوتيته على شرف، يعني أوتيته على شرف أو أوتيته يعني لشرفي وفضلي ومكانتي، ولأن الله يعلم أني أهلا لذلك أعطاني هذا المال، هذا افتخارا منه أيضا، لم يقل هذا من فضل الله علي، فهو الذي أعطاني ومن علي وتكرم علي، لا، بل هو يقول لأن الله يعلم أني أستحق هذا وأنني أهلا لذلك، فلشرفي ومكانتي وقدري ومكانتي وفضلي أعطيت هذا المال. على كل حال، هو المقصود أن هذا العبد سواء قال هذا اللفظ أو لفظا آخر، المقصود أنه جحد نعمة الله وأنكر فضله وادعى بالكبرياء والعظمة والفضل، وأنه هو الذي حصل على هذا المال، وأن النعم التي أسبغت عليه لفضله ومكانته وشرفه، فلهذا يكون منكرا للنعمة جاحدا لها، وهذا والعياذ بالله قد عرض نفسه لمقت الله وغضبه، فالله غيور على نعمه، والنعمة إذا أراد الإنسان أن تدوم عليه وتبقى ويحفظها الله فلا تزول، فإن لشكرها ثلاثة أركان: أولا أن تثني على الله بلسانك، تقول الحمد لله هذا من فضل الله، كما في الحديث الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكسانا بلا حول منا ولا قوة، فتعترف لله وتثني عليه بلسانك، كما أنه جاء في الحديث أن الإنسان إذا رأى المطر يجب أن يقول مطرنا بفضل الله ورحمته. الركن الثاني الاعتقاد بالقلب اعتقادا جازم إيمانا بأن النعم كلها من الله، وأن الله عز وجل وحده هو المنعم المتفضل، وأن له الفضل أولا وآخر وظاهرا وباطن ودائما وأبدا، وليس لنا بذلك حول ولا قوة. إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وما بكم من نعمة فمن الله. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. الركن الثالث أن تستعين بنعم الله على طاعته، فلا تصرفها في محارم في حرماته، تستعين بنعم الله على طاعته، تستعمل النعم في طاعة الله سواء مال أو غيره. المال ما تصرفه إلا بحلال، والنعم الأخرى لا تستعملها إلا بما أباح الله، سمعك وبصرك ويدك ورجلك، لا تستعملها في معاصي الله، هذه من أكبر النعم. فإن استعملتها بما أباح الله لك وما خلقت له فتكون شاكر، وإن استعملتها في معصية الله فقد كفرت النعمة ولم تشكرها. فالنعم ليست مقصورة على المال، وما بكم من نعمة من الله. وهل تستطيع أن تحصي نعم الله عليك؟ نعم الله علينا لا نحصيها، ما يرتفع نفس ولا ينخفض إلا بفضل الله، وهو الذي عز وجل يتصرف بهذا كله. إيجادك من العدم من أكبر النعم عليك، هدايتك للإسلام إذا هداك الله فهو من أكبر النعم عليك. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إذن هذه أركان الشكر، فمن استوفاها فقد شكر النعمة، ومن شكرها دامت عليه بإذن الله وثبتت وزادت وبقيت، ومن كفرها فقد عرض نفسه لمقت الله وغضبه وزوال النعمة وحلول النقمة. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا، فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليك؟ قال لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به. قال فمسحه فذهب عنه قدره فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الإبل أو البقر، شك إسحاق. فأعطي ناقة عشراء وقال بارك الله لك فيها. قال فأتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليك؟ قال شعر حسن ويذهب عني الذي قذرني الناس به. قال فمسحه فذهب عنه قذره وأعطي شعرا حسنا. فقال أي المال أحب إليك؟ قال البقر أو الإبل. فأعطي بقرة حاملة. قال بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك؟ قال يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. قال فمسحه فرد الله إليه بصره. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الغنم. فأعطي شاة والدا فأنتج هذان وولد هذا، فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم. قال ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. فقال: الحقوق كثيرة. فقال له: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقدرك الناس فقيرا فعطاك الله عز وجل المال؟ فقال: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال: وأتى الأقرع في صورته فقال له مثل ما قال لهذا ورد عليه مثل ما رد عليه هذا. فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال: وأتى الأعمى في صورته فقال: رجل مسكين وابن سبيل، قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي رد عليك بصرك، شاة أتبلغ بها في سفري. قال: قد كنت أعمى فرد الله علي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. فقال: أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. أخرجاه. هذا الحديث كما سمعتم حديث ثابت، حديث صحيح، قصه النبي صلى الله عليه وسلم علينا من باب العبرة والاستعاض والتذكير بنعم الله وبيان ما جرى على وبيان شيئا مما جرى على الأمم السابقة وما حصل منهم وما حصل عليهم، من أجل أن يتعظ الإنسان ويتذكر، كما قص الله علينا قصصا كثيرة في كتابه من أجل الموعظة والتذكير، لئلا نقع فيما وقعوا فيه من الأخطاء فيصيبنا ما أصابهم من البلاء. فالله عز وجل قادر على كل شيء وبيده الأمر كله، إنما أمره إذا أراد شيء يقول كن فيكون، في أسرع من لمح البصر تتغير الأحوال، ولا يعجز الله شيء عز وجل. فعلى العبد أن يتأمل ويتعظ ويتذكر ويفكر في هذه القصة وأمثالها، ويخاف عقوبة الله ومقته إذا لم يشكر نعمة الله عليه وفضله. فهؤلاء كما سمعتم نفر ثلاثة من بني إسرائيل، كل منهم مصاب بآهة مع الفقر الشديد، قد نبذهم الناس واحتقروهم، فليس لهم محب ولا مجالس لفقرهم ولما أصيبوا فيه. فأراد الله عز وجل أن يمتحنهم وأن يختبر شكرهم، فمن شكر دامت النعمة عليه، ومن كفر زالت النعمة عنه وكان أشد مما كان. فأرسل الله عز وجل إليهم ملك وهؤلاء صفاتهم كما سمعتم: أبرص وأقرع وأعمى. الأبرص البرص نوع من المرض وعياذ بالله، كريه يشمئز منه الناس ويبتعدون عنه، يغير لون الجسم ويجعل له صورة بشعة فالناس يكرهونه ويبتعدون عنه، مع ما أصيب به وعياذ بالله من شدة الفقر. وأما القرع فإنه مرض بالرأس يسقط منه الشعر وتنبعث منه رائحة قبيحة، ومنظر الرأس يكون أيضا بشع وقبيح. كل هذه الصفات الناس يكرهونها لما فيها من اللون المكروه والمنبوذ أو رائحة مكروهة. وأما العمى فهو فقد البصر، والعمى عمى البصيرة، إذا أنار الله بصيرته ولو فقد بصره فكم من أعمى من بني آدم عرفتموهم من قادة العلماء ومن أكبرهم ومن أوسعهم وممن أنار الله بهم الطريق للناس، كما قال عز وجل: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فأراد الله عز وجل أن يمتحنهم ويختبرهم، أرسل الله إليهم ملك فجاء إلى الأبرص أولا فقال له: أي شيء أحب إليك؟ يعني ماذا تتمنى في هذه الدنيا؟ ماذا تتمنى وتحب أن يحصل لك؟ ما طلب المال ولا طلب، يريد العافية الصحة، لأن الصحة والعافية في البدن لا تقدر بثمن، الأمن بالأوطان والصحة بالأبدان نعمتان مجحودتان، ما يشكرها ولا يعرف قدرها، فكيف لو افتقدها عرف عند ذلك. فلما قال له: أي شيء أحب إليك؟ يعني ماذا تتمنى؟ فقال: لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به، يعني يزول هذا الداء وهذا الوباء الذي قد ابتعد الناس عني بسببه وكرهوني من أجله. طلب العافية والصحة، ما طلب مال ولا شيء. فمسح عليه فزال عنه برصه وعاد صحيحا معافى بإذن الله. ثم قال له: أي المال أحب إليك؟ ماذا تتمنى؟ أي تريد أن تكون تجارة ولا أو صاحب إبل صاحب بقر صاحب كذا زرع؟ فقال: الإبل. فأعطي ناقة عشراء، يعني حامل قريبة الولادة، ثم دعا له وقال: بارك الله لك فيها. معروف ملك استجاب الدعوة، ولا سيما أن الله أرسله امتحان واختبار. ثم جاء إلى الأقرع أيضا وقال له: أي شيء أحب إليك؟ مثل الأول، ما طلب مال ولا طلب أي شيء، يريد العافية. قال: شعر حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به، يعني كرهوني من أجله وابتعدوا عني. فمسح عليهم فذهب عنه قرعه، يعني بعاد صحيحا. ثم قال: أي المال يحب إليك؟ قال: البقرة والإبل. شك إسحاق على الراوي، لكن والله أعلم أنه تترجح رواية أنه اختار البقر. فأعطي بقرة حاملة، ثم قال: بارك الله لك فيها. ثم جاء إلى الأعمى وقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. فمسح عليه فرد الله إليه بصره. ثم قال: أي المال أحب إليك؟ قال: الغنم. فأعطي شاة والدة، ثم قال: بارك الله لك فيها. تركهم مدة كما شاء الله عز وجل، وكل منهم تولى إنتاج ما أعطي من المال، فأنتج هذان وولد هذا، يعني الأبرص والأعمى الأبرص والأقرع تولى إنتاج الإبل والبقر، وهذا تولى أيضا توليد الغنم وتربيته. فصار لهذا واد واد من الإبل, ولهذا واد من البقر, ولهذا واد من الغنم. بعدما كانوا فقراء مرضى منبوذين صاروا من أحسن الناس حالا وأكثرهم مالا, فيليتهم شكروا حتى تبقى عليهم. فجاء زمن الامتحان, وكما يقال في الامتحان يكرم المرء أو يهان. فجاء إلى الأول إلى الأبرص بصورته حتى يظهر حالة البؤس والفقر لعله يعطف عليه لعله يرحمه. جاءه بصورته يعني أبرص والله أعلم, ومسكين في حالة الرفثة, ويسترحم ويستعطف فيقول مسكين وابن سبيل, أنا مسافر ومسكين فقير, ولا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. ما قال بالله وبك, يعرف لأنه ملك, لو قال بالله وبك يكون شرك, لكن قال بالله ثم بك يعني ما أستطيع أن أصل إلى أهلي وقد انقطعت بي السبل, ما عندي راحلة, ما عندي شيء, ما لا بلاغ لي اليوم, يعني ما أستطيع أن أصل إلى أهلي إلا بفضل الله ثم عونك ومساعدتك. أسألك, ثم ذكره حتى لا ينسى, ذكره حالته الأولى, أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال, يعني لا تنسى ترى يعرفك, بعيرا أتبلغ به في سفري. ما قال أعطني نصف المال ثلث المال ربعه, لا, والبعير واحد والإبل وادي وادي وادي مليء بالإبل, وهو كان أفقر الناس وأضعف الناس, لكن والعياذ بالله استولى عليه الكبر وكفر النعمة, استولى عليه الشيطان فلم يشكر ولم يتذكر, فقال له يا هذا الحقوق كثيرة, يعني أنا علي متطلبات وعلي مصاريف كثير, أعطيتك بعير تنقص الإبل. فقال كأني أعرفك, ذكره زياد, ألم تكن أبرص فقيرا قد قذرك الناس, يقذرك الناس؟ قال لا, إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر, ما كنت مريض ولا كنت فقير, ورثت هذا المال جدا عن جد كابرا عن كابر. أنكر فضل الله ونعمته وأنكر ما كان عليه من البلاء والفقر, نسي, نتناسى يعني نسي جحدانا, ما نسي بالذاكرة, لا, الذاكرة موجودة, لكن نسي يعني جحد نعمة الله وفضله ولم يشكر, مع أنه ذكره لعله يرجع إلى رشده. ألم كأني أعرفك, ألم تكن فقيرا يقذرك الناس؟ قال لا, إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. فقال له إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت, يعني أعادك الله إلى حالتك الأولى. دعا عليه ودعوته مستجابة قطعا, يعني هذا امتحان من الله. وفي هذا ينبغي للمسلم إذا أعطي نعمة أو زالت عنه نقمة أن لا ينسى فضل الله, بل يشكره ويحمده قائما وقاعد وعلى جنب وعلى جميع أحواله, ويتذكر ويخاف من زوال النعمة. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. ثم جاء إلى الأقرع فقال له مثل ما قال للأول فرد عليها مثل ما قال الأول أيضا جحد وأنكر وذكره كأني أعرفك ألم تكن أقرع فقيرا يقدرك الناس؟ قال لا، إنما مارست هذا المال كابرا عن كابر. فقال له مثل ما قال الأول إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. ثم جاء إلى الأعمى فقال له مسكين وابن السبيل قد انقطعت بي الحبال، يعني الأسباب، وأنا مسكين فقير لا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، يعني ما أستطيع أن أصل إلى أهلي إلا إذا ساعدتني، لا بلاغ لي اليوم إلا بالله، مساعدة الله وعونة ثم مساعدتك. أسألك بالذي رد عليك بصرك أيضا يذكره وأعطاك المال شاة أتبلغ بها في سفري. فقال لقد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت فوالله لا أجهدك على شيء أخذته لله، يعني الشيء الذي تأخذه لله لا ألومك عليه قليلا أو كثير. هذا هو الوحيد الذي شفى. فقال له أمسك عليك مالك، يعني ليس لي بحاجة، أمسكه يعني ويبارك الله لك، فإنما ابتليتم، لأنهم ثلاثة يعرف بعضهم بعض، إنما اختبرتم، إنما عمل هذا الشيء وهذه الخطة امتحانا واختبار. فقد رضي الله عنك، يعني لأنك شكرت نعمة الله واعترفته بالفضل فتبقى عليك النعمة، وسخط على صاحبيك يعني لأنهم لم يشكروا فزالت والعياذ بالله النعمة عنهم وعادوا كما كانوا. وقوله رضي الله عنك فيه إثبات صفة الرضا لله عز وجل، وأنه من صفاته الرضا، وأنه يرضى عمن شاء ومتى شاء وكيف شاء. وفيها أيضا إثبات السخط، فإن الله يسخط على من شاء ومتى شاء وكيف شاء. ففي هذا الحديث عبرة لمن اعتبر، فشكر الله سبب في دوام النعمة، وإنكارها سبب لزوالها، ولا يظلم ربك أحدا. نسأل الله السلام والثبات والتوفيق والهداية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير بارك الله فيكم، صلى الله ما قلتم وصلى الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. السائل هل هناك فرق بين الإيمان والتوحيد؟ التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، ولا يكون مؤمنا إلا إذا كان موحدا، لا يكون مؤمن إلا إذا كان موحد، إذا كان موحد يعني مخلص العبادة لله فهو مؤمن. والإيمان عاد يزيد وينقص، الإيمان 70 شعبة، يعني أكثر من 70 خصلة من خصال الخير، كل ما عملت خصلة من خصال الخير زاد إيمانك، وإذا نقصت نقص إيمانك بقدرها، وإذا ارتكبت معصية نقص إيمانك بقدرها. يقول السائل هل يجوز أداء العمرة والحج عن أي شخص كان ميتا أو حي؟ أما الحي فنعم، الميت فنعم، أما الميت فنعم يجوز ولا فيه إشكال، إذا كنت حججت واعتمرت عن نفسك أول. ولكن الحي إن كان بحكم الميت يعني كبير السن كبرا لا يستطيع معه الركوب ولا النزول ولا التصرف، كما قالت المرأة للرسول عليه الصلاة والسلام: إن أبي قد أدركته فريضة الإسلام في الحج وهو كبير لا يستطيع الركوب على الراحلة، أفحج عنه؟ قال: نعم، حج عن أبيك. فإذا كان مريض مرض مزمن ما فيه أمل، والله قادر على كل شيء، لكن الظاهر إما كبير السن كبرا أيضا لا يستطيع معه، أو مريض مرضا لا يرجى بره، هذا بحكم الميت أيضا يحج عنه ويعتمر. لكن إذا كان يعقل فالواجب أن تقول له: سأحج عنك، سأعتمر عنك، حتى ينوي ذلك، لأن النية شرط في صحة العبادة. أما إذا كان صحيحا معافا قادرا، هذا لا يجوز أن تفعل ذلك عنه، لأن هذا عبادة، والعبادة يجب أن يباشرها بنفسه. قد يكون عاجز في الحال عجز مؤقت، فهذا إن شاء الله لعله هذه السنة غير قادر، والعام القادم العلم عند الله، ربما يستطيع إن شاء الله. ولعل بعض العلماء يقول: النفل يجوز أيضا أن تتنفل عن أحد من والديك أو أهلك إذا أخبرته بذلك ورضي، والله أعلم. قل السؤال: أنه أتى مع أبنائه دون البلوغ، هل الأفضل أن يجعلهم يعتمروا معه، وهل له أجر ذلك؟ إذا كانوا قد بلغوا فعليهم أن يعتمروا عمرة الإسلام الواجبة، لأنها تجب عليهم في العمر مرة، وما زال فاتح وطوع مثل الحج. وأما إذا كانوا دون البلوغ فإن أحب أن يعينهم وأن يعتمروا وينوي عنهم إذا كانوا ما يعرفون ولا يحسنون النية ولا يدركون غير مميزين، فينوي عنهم ويلتزم لهم بالمحافظة عليهم في إحرامهم. فكما قال عليه الصلاة والسلام لما قالت المرأة لما رفعت صبيا وقالت: ألي هذا حج يا رسول الله؟ قال: نعم، له حج ولك أجر، لكن حج نفل، الفرض إذا بلغ يجب أن يؤديه، وكذلك العمرة. فالذي يحج ويعتمر وهو صغير هذا نفل ويصح إن شاء الله، ولا يضيع الله أجر من أحسن عمل، لكن إذا بلغ يجب أن يحج ويعتمر الحجة الواجبة والعمرة الواجبة. قل السؤال: سمعت من بعض مفاضل هذه المقولة أن من سأل النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة في الدنيا حرمها في الآخرة، هذا صحيح؟ من سأل النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة في الدنيا حرم منها في الآخرة. إذا كان يسأله بعد وفاته عليه الصلاة والسلام فقد أشرك، لأنه دعا غير الله، ومن دعا غير الله فقد أشرك، ومن أشرك لا تحل له الشفاعة إلا أن يجدد توبته ويصحح إسلامه وعقيدته فيموت على التوحيد، فإن الله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن، يقبل توبة التائبين. لأنه لما سئل عليه الصلاة والسلام: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من مات وهو لا يشرك بالله شيئا. معناه أن من مات على الشرك لا تنفعه الشفاعة، كما قال عز وجل: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، لما ذكر حالة الكفار. يقول السائل: ما هو أفضل إطعام الطعام؟ أفضله أطيبه على أن يكون المال حلال وأن تريد بذلك وجه الله، وكلما أطعمت طعاما حسنا فهو أحسن. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا يتيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا تغمضوا فيه. يعني لا تعطي وتتصدق وتخرج من المال الرديء والطعام الفاسد، وتحتفظ بالجيد لك، لأن أخاك المسلم مثل نفسك، مثل ما أنك تحب الطيب هو أيضا له نفس يحب الطيب. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فبقدر المستطاع أخرج من مالك الطيب بنفس طيبة تريد بذلك وجه الله وأبشر، والأجر على قدر العمل. يقول الأخ: هل يجوز استخدام الكاسات المجعونة لشرب ماء زمزم في شرب القهوة والشاي أو توزيع التمور فيها؟ ما يضر إن شاء الله الدولة خالية ولا تحرج أحدا في هذا الشيء، إنما لا يجوز لأحد أن يأخذها ويخرج بها من الحرم من أجل يدخرها لنفسه، أما كون يستعملها فالحرم، فإن شاء الله الدولة جزاه الله خير بذلت ولا يضرها مثل هذا، لكنها وقفا على الحرم فلا يجوز أن تأخذها وتخرج بها. يقول السائل: يرجو منكم الدعاء لابنه مريضا نفسيا وكذلك بنته مصابة، وآخر يرجو منكم الدعاء لابن أخيه المأسور. نسأل الله أن يشفيهم جميعا وجميع مرضانا المسلمين، نسأل الله أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، نسأل الله أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.